سؤال 16 الإشارات الطرقية كتعلم على أن الطريق ذات اتجاه واحد. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. على أن الممر ممنوع على العربات لكي تعدى مجموع وزنها مع الحمولة 3.5 طن. نعم الجواب 3، لا الجواب 4.